الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 97 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت، حرسها الله تعالى وأدام أمنها وإيمانها والفتها. ونحن في يوم الجمعة 13 من شهر شعبان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما قد عودناكم نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ماذا يشرع لنا فعله في شهر شعبان وكيف نتهيأ لشهر رمضان؟ ما ذكرناه في الخطبة يغني في الجواب عن هذا السؤال، فيرجع السائل إلى خطبة اليوم ويدرك كيف نستعد لشهر رمضان. أما ماذا نفعل في شعبان، فكان من هدي السلف كما ذكره الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف في وظائف شهر شعبان أن السلف كانوا يديمون النظر في القرآن في شهر شعبان، ويخرجون زكواتهم في شهر شعبان، ويستعفون ويطلبون العفو والمسامحة في شهر شعبان، وينسى ما بينهم من الشحناء والبغضاء في شهر شعبان، ويقضون ما عليهم من الصيام في شهر شعبان، ونحو ذلك من الأعمال التي تشرع في شهر شعبان. ومما ينبغي التنبه له أن من لم يصم من شعبان يوما قبل 15 منه فإنه لا يسن له الصوم بعد ذلك، لحديث: لا تصوم شعبان إذا انتصف، أو إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وكذلك مما ينبغي التنبه له أنه يكره كراهة شديدة صوم آخر هذا الشهر قصدا، لكن لو وافق صومه صوم الإنسان كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو وافق الاثنين والخميس مثلا من عادته، أو من عادته أن يصوم آخر 3 أيام من كل شهر، فهذا لا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يصوم صوما يعني كان يعتاده. يقول السائل: شخص لدي محل تجاري فربط الكهرباء على أنه سكني، فهل تعتبر هذه سرقة مع العلم أن الكهرباء التجارية أغلى سعرا من السكني؟ لا شك أن هذه سرقة من أموال الدولة، وهذا لا يجوز، سواء كان هذا العمل في بلاد الإسلام أو كان في بلاد الكفار، فإن المسلم يكون صادقا مع نفسه، مع من حوله، مع مجتمعه، مع الدولة التي هو يعيش فيها، ولا يعرف الكذب إلا في حدود ضيقة منها في حال الحرب. يقول السائل: شخص مصاب بسلس البراز، ينزل منه سيلان لا إرادي بعد أن يقضي حاجته، علما بأنه راجع الأطباء ولكن بدون حل، فما العمل عند دخول وقت الصلاة؟ أبدا، الدين ليس فيه عسر أبدا. قد قال الله جل وعلا في آيات الطهارة، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما دام أنه لا يتوقف، أنت المطلوب منك أنك أنت مجرد ما أن تقضي حاجتك وتغسل تقوم، بعد ذلك لا تلتفت إلى ما ينزل من السيلان أو ما ينزل من الصديد أو ما ينزل من غير ذلك، فأنت لست مسؤولا عنه، تصلي الصلاة، ثم إذا جاء وقت الصلاة الأخرى تفعل كذلك. لكن إذا كان هذا فعلا واقعيا ملموسا، أي بمعنى أن البرازة موجود وأن الرائحة موجودة وليست أوهام ولا ظنون، فإن كانت موجودة فإذا أذن المؤذن لوقت الصلاة الثانية تعيد الصلاة من جديد، تغسل المحل الظاهر، ثم لا تسأل عما بعد ذلك لأنه خارج عن إرادتك. ودائما نتذكر في جميع عباداتنا لا سيما الوضوء والغسل نتذكر قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول السائل نحن مهاجرون والحمد لله وقد واجهنا بعض الصعوبات في طريق تربية أبنائنا ونواجهها لأننا نعمل كثيرا وأجرة البيوت في بلادنا في بلاد الكفر غالية وكذلك ثمن مدارس تعليمهم فدائما نكون في الخارج للعمل وزوجتي مشغولة كذلك يعني بالعمل وما عندها مستوى لتدريسهم في بيتنا ما عندي طاقة لتزويج امرأة لتساعدني في ذلك وثمن أخذ مدرسة خاصة لهم غالي لذلك نريد منكم توجيها لمواصلة تربيتهم وحفظ هجرتنا. أنا أوصيك أولا إذا هاجرت إلى بلاد المسلمين وتركت بلاد الكفار فلا بد أن تعلم أن الله جل وعلا في أول الأمر قد يبتليك لقوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا لكن أكمل الآية وسعة تجد صعوبة في أول الأمر ثم تجد السعة إذا رأى الله عز وجل منك الجد والصبر. الأمر الثاني أوصيك ونفسي بعدم الانشغال بكثرة المصارف لا تظن أن كثرة الأموال من حيث العدد هي النافعة عليك أن تعمل عملا لا يطغيك ولا يلهيك تعمل عملا لا يطغيك ولا يلهيك وتعلم أن رأس مالك في هذه الدنيا سواء كنت في أرض الهجرة أو في دار الكفر رأس مالك هو أولادك وعيالك فإنك إذا مت مالك لا ينفعك مالك سيصير لورثتك الذي ينفعك صلاح أولادك أو ولد صالح يدعو له صح ولا لا؟ ليش قال ولد صالح؟ لأن الولد إذا لم يكن صالحا فهو أحد ثلاثة أمور إما غافل لاه بالدنيا كيف يدعو لك هو في لغو الدنيا ولهوها كيف يدعو لك أو فاسق في فسقه كيف يدعو لك أو ظالم في ظلمه كيف يدعو لك فما بقي إلا الولد الصالح فهذا رأس مالك وتكون معهم على كسرة خبز خير من أن تنشغل عنهم ويكون تطعمهم بعد ذلك اللحم والسمن ونحو ذلك فهذا توجيه لك ولأمه. وكذلك أوصيك أن تدخل زوجتك في دور القرآن الكريم ومراكز تحفيظ القرآن في بلاد المسلمين فإنها إذا حفظت كتاب الله عرفت كيف تربي أولادها وتنظم أوقاتها. يقول السائل أنا شاب أعمل مؤذنا ولدي راتب مكافأة من الأوقاف وأنوي الزواج من بنت نعرف أهلها لكن الوالدة ترفض ذلك وتقول لا أريد هذه الفتاة والسبب أنها كبيرة وأنت وهي في نفس العمر أبحث عن أصغر من هذه هل أكون مذنبا إذا تزوجتها دون رضا الوالدة؟ إذا لم يكن في الأمر رضا الوالدة هذه الزيجة لا تنفع هذه الزيجة تضر ينبغي عليك أن تبحث عن رضا الوالد والوالدة لا تبحث عن ما يكون هوى لنفسك فقط ثم بعد ذلك إذا يعني تزوجتها برضا الوالد والوالدة فهذا يجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول السائل حكم جهل الإمام بالبسملة في غير الفاتح والمداومة عليها. الجهر بالبسملة في الفاتحة وفي غير الفاتحة أحيانا لا بأس بالجهر بالبسملة في الفاتحة وفي غير الفاتحة أحيانا لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لكن أكثر أحواله صلوات ربي وسلامه عليه عدم الجهر أكثر أحواله عدم الجهر بالبسملة. يقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحديث صحيح لا يلتفت إلى من طعن في إسناده. وأما من يداوم على الجهر بالبسملة يعني في كل صلاة يجهر بالبسملة لا نقول هذه بدعة لكن نقول خلاف السنة. نقول هذا خلاف السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله أحيانا للدلالة على الجواز. يقول السائل: هناك بعض الإخوة الذين يعتمرون ويحجون يعتبرون شرب بول الإبل سنة، ويجعلون الحجاج والمعتمرين يشربونه بلا سبب ولا مرض، ما حكم ذلك؟ أنا أول مرة أدري أن من مناسك الحج والعمرة شرب أبوال الإبل. هذا لم يذكره أحد من العلماء، إنما هذا من الرجال. فأوصي الإخوة الذين يحجون بالناس أو يعتمرون بهم أن يتقوا الله وأن لا يفتوا بفهومهم، ويقرأ أحدهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل والبانية فقط، فيقطع الحديث عما قبله وأما بعده، فيظن بعد ذلك أن الأمر يدل على الاستحباب. هو أمر أناسا كانوا مرضى، لا يقال لا يقال ولم يقل أحد أن شرب ألبان الإبل وأبوالها سنة، بل شرب لبن الإبل ما حد قال أنه سنة، مباح. ما فهموا ما معنى السنة، ما معنى السنة؟ السنة ما تعبد به النبي عليه الصلاة والسلام. هل الإنسان يتعبد بذات الأكل؟ لا، لا يتعبد الإنسان. لم يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعبد لله بذات الأكل، بذات الشرب، وإنما أرشدنا الشرع إلى أن نأكل ونشرب بنية التقوي على طاعة الله، هذه مسألة ثانية. فهؤلاء بحاجة إلى أن يتعلموا العلوم الشرعية. يقول السائل: حكم أخذ طبية لأن عندي موعد في الطبيب الأسنان. لا بأس، ما دمت أنت محتاج إلى أن تراجع طبيب الأسنان وعندك موعد أثناء الدوام، لا بأس أن تأخذ طبية، لأن النظام حسب علمي يسمح بذلك، والله أعلم. يقول السائل: لدينا إمام إذا قام إلى الركعة الثالثة ونسي الجلوس للتشهد الأول، يقوم بعد تذكره بالعودة إلى الجلوس وقراءة التشهد ثم يكمل الصلاة، وأيضا إذا قام لركعة زائدة عن الصلاة عوض الجلوس للتشهد الأخير، يقوم بالعودة إلى الجلوس وقراءة التشهد الأخير، فما حكم صلاتي مع هذا الإمام أثناء قيامه بهذا، علما أنه يقدم دروسا فقهية في المسجد؟ ما دام يقدم دروس فقه فأكيد عنده فقه يعني. وعلى كل حال، فإذا قام الإمام إلى الثالثة ولم يبدأ بقراءة الفاتحة ثم رجع، فهذا يقال أنه لا يجوز. لكن لو بدأ بقراءة الفاتحة ثم نبه فتنبه فرجع، فالصلاة باطلة، هذه مسألة أخرى. فلعل إمامك هذا يقوم قام إلى الثالثة ولم يبدأ بفاتحة الكتاب ونبه فتنبه فرجع، فبناء على ذلك يكون قد فعل خلاف الأولى. الواجب أن الإنسان إذا قام إلى الثالثة لا يعود، ما دام أنه بعد مرتبة الركوع لا يعود، إذا كان قبل مرتبة الركوع يعود، لكن بعد منزلة ودرجة الركوع لا يعود، يستقيم قائما ويسجد سجدة السهو لما فاته من التشهد الأول. فإن عاد بعد أن يستتم قائما فإن صلاته صحيحة لا تبطل، لكنه ترك واجبا، وهذا الواجب يعذر به إذا كان جاهلا. وأما عوده إذا قام من التشهد الأخير إلى الخامسة فعاد، فهذا هو الواجب عليه. الواجب على الإمام إذا قام إلى الخامسة فنبه، يجب عليه أن يعود، لأنه لا يجوز الاستمرار في صلاة ركعة زائدة في الصلاة عمدا، ومن فعل ذلك عمدا تبطل صلاته عند الجمهور خلافا للحنفية. يقول السائل: ما المشروع في قوله إذا أرسل لي شخص السلام مع آخر؟ المشروع إذا جاءك شخص وقال فلان يسلم عليك، فتقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: في الصلاة قد يحدث أن أقوم بالتمايل إلى الإمام والخلف، هكذا يعني يتمايل في الصلاة أو عند قراءة القرآن بشكل لا يعتبر حركة فاحشة، لكنني أقوم بهذا بشكل متكرر ومتوالي في الماضي، كنت أفعل ذلك جهلا، ولم أكن أعلم أنه مبطل للصلاة، والآن أقوم به أحيانا نسيانا. ليس عليك شيء ما دمت تقوم بذلك نسيانا. وأيضا الحركة المفرطة في الصلاة، بهكذا حركات مفرطة في الصلاة لا تبطل الصلاة باتفاق العلماء، لا تبطل الصلاة، أو هكذا تمايل لا تبطل الصلاة، لكن يقال إن هذا مناف للخشوع، مناف للخضوع في الصلاة. وليس من السنة التمايل لا في الصلاة ولا في التلاوة، بل التمايل عند قراءة القرآن من صفة اليهود عند تلاوتهم للتوراة. ويمكن للإنسان الآن، قديما صعب أن نوريكم، الآن سهل، تشوف اليهود عند حائط البراق، لا مكنهم الله عز وجل، تجدهم هم يقرؤون التوراة يهتزون هكذا. ما هذا الاهتزاز؟ هذا الاهتزاز هي حركة رياضية مشغلة للذين عن التفكر في المعاني، مطربة للنفس، والشيطان يريد أن يطربك ليشغلك عن المعاني، فانتبه يا عبد الله. قد ذكر ونص الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال: سموا يهودا لأنهم يتهاودون عند تلاوة الإنجيل. عود نفسك على الثبات. يقول السائل: لدي الرغبة في طلب العلم الشرعي، لكنني حاليا مشغول بالدراسة، فرأيت أن أكتفي حاليا بحفظ القرآن، فما حكم حفظ القرآن الكريم بدون شيخ، علما أنني لا أجيد إلا القليل من أحكام التجويد؟ أنا أنصحك حتى لو كنت مشغولا أن تسجل نفسك في المقرأة الإلكترونية. المقرأة الإلكترونية 24 ساعة شغال، وأنت تمشي من مكان إلى مكان، ممكن تسمع، ممكن تصحح تلاوتك، 24 ساعة شغالين، فليس لك عذر في أنك تحفظ خطأ أو تحفظ بغير شيخ، لأن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكيف بي أنا وأنت؟ يجب أن نتبع قراءة مشايخنا، كما قال زيد ابن ثابت: التلاوة سنة متبعة. يقول السائل: هل جميع الألعاب التي تلعب على الطاولة ويتم استخدام الأحجار فيها محرمة؟ والله لا، هذا يحتاج إلى تصور، ما هي الألعاب التي تلعب على الطاولة؟ أنا لا أعرف لا الطاولة ولا الألعاب التي تلعب عليها، فكيف أفتي فيها؟ لكن الذي أعرفه هو ما يسمى بالزهرة أو النردشير، هذا جاء فيه الحديث أن من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يديه في لحم خنزير أو شحم، فهذا مكروه كراهة شديدة. يقول: ذكرتم أن من طبيعتهم أن شعرهم وجلدهم وبشرتهم دهنية ولو لم يستعملوا الزيت، ما أدري أنا وين ذكرت هذا، لا أذكر. فإذا وقعت النجاسة على بشرتهم وجلدهم وشعرهم فإنهم يغسلون النجاسة مرة ومرتين وثلاث مرات حتى يذهب أثر النجاسة، ولو بقي الدهن بعد ذلك. السؤال: هل يجب عليهم أن يغسل النجاسة من جلدهم وبشرتهم الدهنية أو شعرهم الدهني ثلاث مرات، أم يكفي غسلها مرة واحدة إذا غلب على الظن أن النجاسة زالت؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه متى ما غلب على الظن أن النجاسة أزيلت من البدن، سواء كانت البدن أو البشرة الدهنية أو غير الدهنية، بمرة واحدة فهي كافية، لكن إذا لم يغلب على الظن فإن الثلاث مجزية بالاتفاق. يقول السائل: هل شراء المنتجات التي تدعم اليهود من إعانة الكفار على المسلمين، وهل هو كفر؟ يعني هذه المسألة من مسائل التي فيها مصالح المسلمين، لا يجوز أن يفتي فيه أحد العلماء وطلبة العلم، فيتوجه بمثل هذا السؤال إلى الهيئات العامة في الدول لينظروا فيها المصالح والمفاسد، لأنها مرتبطة بمصالح ومفاسد في البلد ومرتبطة بمصالح ومفاسد خارج البلد. يقول السائل: ما الاستدلال في القاعدة الأصل في العبادات الحظر والمنع، أو الأصل في المعاملات الحل والعبادة والإباحة، والأصل في الاعتقاد التوقيف؟ يعني ما أدري شنو السؤال السائل، ما استدلال في القاعدة؟ يعني ما هو دليل القاعدة؟ إذا كنت تقصد ما هو دليل القاعدة فلكل قاعدة من هذه القواعد التي ذكرت عدة أدلة. نكتفي بدليل واحد. الأصل في العبادات الحظر، قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، وقاعدة الأصل في المعاملات الحل والإباحة، قوله جل وعلا في القرآن الكريم: وحل لكم ما وراء ذلكم. وقوله جل وعلا: جعل لكم ما في الأرض جميعا من القاعدة. الأصل في الاعتقادات التوقيف، الأصل في الاعتقاد التوقيف، لأنه غيب، والغيب يجب على الإنسان أن لا يقفو به برأسه، بعقله، بذهنه، بوجده. يقول الله جل وعلا في بيان المحرمات: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا عن الراسخين في العلم: ماذا يقولون إذا جاءهم أمر من الغيبيات أو المتشابهات؟ يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فيتوقفون. يقول السائل: ما الحكم في اللعب في المسجد أو الرياضة فيها أحيانا؟ إذا كان المقصود بالمسجد مكان الصلاة، المكان المهيأ للعبادة والطاعة وتلاوة القرآن، فهذا لا يجوز، لأن هذا يشوش على المصلين. إذا كان المقصود بالمسجد ساحة المسجد، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كانوا يلعبون في ساحة المسجد بالحراب. يقول السائل: ما حكم نتزوج امرأة لا تلبس النقاب وتدرس في جامعة مختلطة، ولا يجوز أن نتركها تدرس فيها علما بأنها قريبة آخر الشهادة؟ أنت الحين ما تزوجتها وبعدين أنت تمنعها؟ أول شيء شوف الزواج وبعدين شوف المسألة هذه. على كل حال، أنا أنصحك لوجه الله بما نصحك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. والمرأة التي لا تلبس النقاب وتكون متبرجة فأنا لا أنصحك بالزواج به. أما إذا كانت متحجبة لكنها لا تلبس النقاب وباقية تدرس في جامعة مختلطة، فإن كانت مضطرة إلى ذلك وهي ذات ديانة وذات دين فلا بأس بذلك لوجود الضرورة. أما إذا لم تكن مضطرة فيجب عليها أن تترك هذه الجامعة، والله تعالى أعلم. يقول إن نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، لا حول ولا قوة إلا الله. أحيانا بعض الأسئلة ما أدري الواحد كيف يقرأها. يقول إن أمي على فجور، أقرأها بعبارتي أحسن. يقول إن أمي على فجور، كيف أتعامل معها في هذه الحال؟ التعامل معها بالنصر، وإذا لم تنتصح وأنت الرجل في البيت تمنعها، تحجرها، تغلق عليها الباب إذا كنت تستطيع، تهددها بأخوالك ونحو ذلك مع وجوب الستر عليها، وتسأل الله عز وجل أن يعافيها من هذا البلاء، أو تزوجها وتريح نفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، نفتح المجال للحاضر. نعم شيخ، تفضل. طبعا يجب على الوالد ويجب على الوالدة العدل بين الأولاد حتى في القبل، حتى في القبل. ما يجوز أن يأتي بنتك الأولى والثانية تقبل الأولى وتترك الثانية، حتى في القبل، فضلا عن الأموال. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أباه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، وإني أريد أن أشهدك على ذلك. قال: وكل بنيك أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، أتريدني أن أشهد على جور؟ وقال في رواية البخاري: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم تفضل. أخوكم يسأل يقول أن يعيش في بلد الناس يذهبون إلى القبور ويطلبون منهم الشفاعة ويقولون للمقبور: يا فلان ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يعطينا. هذا هو عمل المشركين الأوائل، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ووجه كون هذا شركا بينه الله في القرآن: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاك، هم في عالم البرزخ، أنتوا وين شون تسمعونهم؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. طيب فرضا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ليش؟ لأنه أحد رجلين: إما منعم فهو مشغول بنعمة الله عليه، أو معذب فهو مشغول بعذاب الله عليه. وش يدري عنك؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لماذا؟ لأن هذا هو عمل المشركين، الطلب من الأموات أن يطلبوا من رب البرية. لماذا؟ من الذي جعل بينك وبين الله واسطة؟ من؟ رهبان البوذيين ورهبان النصارى تروح تتعلم منهم وتصير على منوالهم وعلى طريقتهم؟ هذا لا يجوز. أما إذا جاء أحدهم إلى رجل صالح أو إلى رجل من حفاظ القرآن قال له: يا فلان ادعو الله عز وجل أن يرزقني شفاعتك، أو اشفع لي إن كنت من أهل الشفاعة، هذا ليس بالشرك، هذا من باب الدعاء. باب الدعاء مفتوح، نحن ندعو لآدم عليه السلام، ندعو لنوح عليه السلام، ندعو للمسلمين جميعا: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فإذا جاءك شخص وطلب منك الدعاء وأنت قادر على الدعاء ما في بأس، الدعاء غير، ليس بالشرك. في فرق بين كونه يقول لك: يا فلان ادعو الله أن يجعلني ممن تشفع لهم، أو ادعو الله أن يجعلك شفيعا لي يوم القيامة وأنت قادر على الدعاء، وبين أن يأتي إلى حجر أو شجر أو قبر أو غار أو ميت أو إنس أو جان غير قادر، فرق عظيم. وهذا الذي هو هذا الذي القياسات هي التي جعلت الشرك تروج في المشركين. كانوا يأكلون الميتة، فإذا قيل لهم: كيف تأكلون الميتة؟ ما يجوز. قال: ما قتلته أنا بيدي وصارت ميتة جاز أن أكله، ما قتله الله ما يجوز أن أكله. قياسات. الشرك واضح، وصرف العبادة لغير الله. لما يأتي إنسان ويقول للقبر، للحجر، للشجر، للغار، يقول: يا فلان اطلب من الله أن يعطيني كذا وكذا، فهو في الحقيقة صرف العبادة لميت. أما إذا جاء عند الحي ما صرف العبادة، هو يطلب منه أن يدعو له، هذا ما في أي إشكال. كما لو قال لك: فلان ادعو الله أن يهديني. نعم يا أخي، الألفاظ لا تغير المعاني، هو لن يقول اشفع لي، هو سيقول بلغتك. ما لغتك؟ خلص يتكلم معك بالتركية، هل قال اشفع؟ لا، هو سيقول بلغتي، قال: كن شفيعا لي يوم القيامة، ادعو الله لي، قل له: إن شاء الله أدعو الله لك. هل يستجاب لك؟ يمكن لا، يمكن نعم، يمكن لا. إذن بقي الأمر معلقا بإيش؟ بإذن الله. أما اللي يجي عند القبر يقول: لا، هذا ولي من أولياء الله، مستجاب الدعوة، خلاص شفاعة المقبورين، شفاعة المقبورين عندهم، ما يحتاج إلى إذن. نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل يا أمان، حياك الله. ادعاء النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الإسلام بإجماع المسلمين. ولما ادعى غلام أحمد القادياني في عصرنا الحاضر تحت مظلة الإنجليز في القارة الهندية، ادعى أنه نبي وأنه لم يأتي لنسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء مكملا. فقد أجمع علماء الهند والسند أنهم خارجون من الإسلام، ووافقهم على ذلك علماء الجزيرة وعلماء المشرق والمغرب. فمن يزعم أنه نبي كالبهائية رئيسهم بهاء، أو البابية رئيسهم الباب، أو هذا الذي أنت تتكلم عنه ممن زعم تناسخ الأرواح وأن روحه هو روح محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أعظم على الله الفرية. أولا، تناسخ الأرواح هي عقيدة فلسفية قديمة مبنية على عقيدة أن الأرواح أزلية، وإجماع المسلمين أن الأرواح مخلوقة. ثم تناسخ الأرواح من وإلى بغض النظر عن كيفية تناسخها هي عقيدة هندوسية بوذية قديمة أكثر من 3000 سنة، يعني أقدم من الديانة اليهودية والنصرانية. فهذا القول زندق، الأرواح لا تعاد إلى الأجساد مرة أخرى إلا يوم القيامة فقط، لا تعاد إلى الأجساد إلا يوم القيامة. فإن أعيد روح إلى جسد آخر، هذا عياذا بالله عقوبة. كيف يعاد روح محمد صلى الله عليه وسلم إلى جسد إنسان لا يساوي ظفرة؟ إذا تصورنا العكس، أعيد روحه هتلر في رجل صالح، عاقبنا الرجل الصالح جبنا له روح الشريرة، هذا كلام لا يستقيم عقلا فضلا عن أن يستقيم نقلا. والله جل وعلا قال في محكم التنزيل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، كمل، والتي لم تمت فيمسك التي قضى عليها الموت. ممسوكة ولا مطلقة؟ إذن من قال إنها عادت ورجعت خيالات. نعم، هؤلاء أنصحكم أن توجهوا رسالة إلى هيئات الفتوى في تلك البلدان في السنغال وما حولها، ليخرجوا فتاوى جماعية في بيان كفر هذه الجماعة قبل أن تعلو وصيتهم وأن يرتفع شأنهم، حتى يعني يبتعد الناس عنه. نعم يا أبا حمزة. نعم، يجب الإنكار على من يزعم أن في ليلة البراءة أو في ليلة نصف من شعبان سن القيام أو يستحب الصدق، فهذا لو كان خيرا لسبقنا إليه من بلغنا أن الله يغفر للذنوب، فلم يثبت في ذلك حديث، بل كل ما فيه الحث على العبادة أو الطاعة أو القيام أو الصلاة في ليلة نصف من شعبان موضوع، كما نص عليه الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر رحمهم الله وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم، ومن مشايخنا المعاصرين العلامة الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. نعم تفضل. أخوكم يسأل يقول: هل يجب على الدائن أن يخرج زكاة ماله التي هي بالنسبة لديونه على الآخرين؟ الديون على الناس على قسمين: قسم ترجو أنه يقضي فتخرج زكاته كل سنة، وقسم تعلم أن صاحبه معسر لا يستطيع الأداء فلا تخرج زكاته حتى يؤدي، إذا أدى تخرج زكاته لسنة واحدة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أبو إسماعيل، إخراج زكاة المال قبل شهر أو شهرين هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الحنفية ورواية عن الحنابلة جواز ذلك، لكن بشرط وجود الحاجة، بشرط وجود الحاجة، يعني إنسان يخشى أنه يسافر ولا يوجد أحد يخرج زكاة ماله إذا جاء الوقت فيخرج زكاة ماله قبل ذلك لا بأس، أو لوجود حاجة الفقراء والمساكين، وجد زلزال، وجد ضرر، فهو مضطر أن يدفع الزكاة ليخفف عن المصابين، عن أهل الجوائح الجائحة عليهم، فهذا لا بأس به. نعم، أنت تتجه، أخوكم يسأل عن حكم المسافر سفرا طويلا، يسافر من بالطيارة من دبي إلى أستراليا مباشرة، فيمكث في الطائرة قرابة 12 ساعة 14 ساعة مثلا، فكيف يفعل في صلواته؟ هذا السؤال. الطائرة تتجه شرقا أو غربا؟ شرقا. الطائرة تتجه شرقا ثم جنوبا. الطائرة عندما تتجه شرقا فأنت لا يجوز لك أن تتبع المكان الذي أنت فيه، لأنك تعكس الزمن كما يقال. أحسنت. فماذا تفعل حينئذ؟ أنت تتبع المكان الذي فيه الطائرة. مثلا الآن أنت فرضا طارت الطائرة الساعة 1 ليلا، لاحظ الآن لو طارت الطائرة الساعة 1 ليلا وأنت متجه للشرق سيتأخر عليك الفجر، صح ولا لا؟ يعني المفروض لو كنت في دبي بعد 3 ساعات سيأتيك الفجر، لكن ما دمت أنت متجه للشرق تمشي 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 7، ربما أنك تصل بعد 7 ساعات يمكن أنك ترى شروق الشمس، صح؟ إذن تصلي صلاة واحدة إذا قارب الفجر، قارب، فأنت تصلي الصلاة التي أنت متجه إلى ناحيتها فقط. أيوة نعم، تصلي صلاة الفجر، نعم فقط، نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.